ساق الإمام مسلم على سبيل المتابعات والشواهد حديث قتيبة بن سعيد. قال عن قتيبة: حدثني قتيبة وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري. هذا الحديث من مسند أبي بصرة وهو شاهد للحديث السابق حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي لازم لمن صلى صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. أما شيخ الإمام مسلم فهو قتيبة بن سعيد، وهو ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه. وقتيبة بن سعيد هو ابن طريف ابن جميل أبو رجاء البغلاني. شيخ الإمام مسلم رحمه الله قال فيه الحافظ: إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، يقال اسمه علي، وقيل اسمه يحيى، وقتيبة لقب. مات سنة 240، وروى له الجميع. قتيبة يروي هذا الحديث عن ليث، والمراد بليث هو الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري. قال: ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من الطبقة السابعة، مات سنة 75، وروى له الجميع. ليث يروي عن خير ابن نعيم الحضرمي، وخير ابن نعيم هو ابن مرة ابن كريب الحضرمي المصري قاضي برقة. قال: صدوق فقيه من الطبقة السادسة، مات سنة 37، وروى له مسلم وأبو داود لكن في كتاب القدر، وروى له النسائي. نعيم أو خير بن نعيم الحضرمي يروي الحديث عن ابن هبيرة، وابن هبيرة اسمه عبد الله بن مالك ابن أبي الأسهم عبد الله بن هبيرة، وعبد الله بن هبيرة بن أسعد السبئي الحضرمي أبو هبيرة المصري. قال: ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 26، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. وأما شيخه شيخ ابن هبيرة هو أبو تميم الجيشاني، وأبو تميم الجيشاني هو عبد الله بن مالك ابن أبي الأسحن. أبو تميم الجيشاني قال مشهور بكنيته المصري. قال: مخضرم ثقة من الطبقة الثانية، مات سنة 77، وروى له البخاري ومسلم. نعم، ما سمع الله بن مالك ابن أبي الأسهم، أبو تميم الجيشاني. أما عبد الله ابن هبيرة فهو ابن أسعد السبئي. ابن أسعد السبئي هذا هو ابن هبيرة. وأما أبو تميم قال مشهور بكنيته أيضا مصري مخضرم ثقة من الطبقة الثانية، مات سنة 77، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال عن أبي بصرة الغفاري، وأبو بصرة الغفاري اسمه حميل، وقيل حميد وقيل جميل، لكن الأشهر أنه حميد على وزن أنه حميل على وزن حميد. قال ابن وقاص صحابي سكن مصر ومات بها، روى له الإمام البخاري في الأدب المفرد، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي. ونلاحظ أن هذا الإسناد كله من البصريين ما عدا شيخ الإمام مسلم حيث إنه كوفي. يقول أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العصر بالمخمص، هكذا ضبط الاسم. قال: وبميم مضمومة وخاء معجمة ثم ميم مفتوحة، وهو موضع معروف، وهذا الموضع معروف لدى الإمام النووي رحمه الله، لكننا في هذه الأزمان ما عدنا نعرفه. ليث هذا شدد لما أدخلت عليه الألف واللام، فقيل الليث لأنها لامان، لكن إذا ذكر بدون الألف واللام يقال ليث. الليث إذا أدخلت عليه الألف واللام فتتجاور لامان، إحداهما ساكنة والأخرى متحركة، فتدمج وتدغم اللام في اللام وتكون مشددة فتقول الليث، لكن إن ذكرته بدون تعريف قلت ليث. واضح؟ قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخص، يعني إذا كان بالمدينة، وقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم، يعني من الأمم، فضيعوها، أي فلم يحافظوا على أدائها في وقتها، فمن حافظ عليها يعني في وقتها كان له أجره مرتين، أجرة أدائها وأجرة المحافظة. ثم قال: ولا صلاة بعدها، نفى أن يصلي بعد صلاة العصر لمن صلى العصر، وهذا النهي على سبيل العموم. وقد مر بنا في درس ماض إن من أهل العلم من يخصص هذا العموم بالصلاة ذات الأسباب، بالصلاة ذات الأسباب، فإنه يؤذن في صلاتها، أما النوافل على سبيل الإطلاق فلا. لذلك قال هنا ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، بمعنى حتى تغرب الشمس. وأما قوله والشاهد النجم، يعني المراد به حتى يتحقق من غروب الشمس، حتى يتحقق من غروب الشمس، وليس المراد به أن يؤخر وقت صلاة المغرب إلى أن تطلع النجم، إلى أن يطلع النجم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث أنه إذا غربت الشمس من ها هنا وطلع الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم، والصائم إنما يفطر بعد الغروب، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أذن المغرب تبادروا إلى السواري يصلون النافلة، والنبي عليه الصلاة والسلام يبادر إلى أداء صلاة المغرب في أول وقتها. فدل الحديث على أن المراد بالشاهد هنا التحقق من غروب الشمس. ها؟ يعني هو معنى قد أفطر، يعني قد حان وقت فطوره، دخل في وقت الفطور، فإن كان مواصلا يؤذن له إلى وقت السحور. ثم قال رحمه الله يروي الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة، قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن هبيرة السبئي قال وكان ثقة، عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري. فرجع الحديث إلى أبي بصرة، والحديث مداره على خير بن نعيم الحضرمي حيث رواه عنه في الرواية السابقة الليث بن سعد، وفي هذه الرواية يزيد بن أبي حبيب، يتابع بعضهم بعضا في رواية الخبر عن خير ابن نعيم الحضرمي. أما شيخ الإمام مسلم فهو زهير بن حرب، وهو ممن أكثر الإمام مسلم رواية عنه، وهو زهير ابن حرب أبو خيثمة النسائي. قال ثقة ثبت، روى عنه الإمام مسلم أكثر من 1000 حديث، من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. زهير يروي هذا الحديث عن يعقوب، والمراد به يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، يكنى أبو يوسف المدني، نزيل بغداد، ثقة فاضل من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 8 و200، وروى له الجميع. ويعقوب يحدث عن أبيه وأبوه هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني قال نزيل بغداد ثقة الحجة تكلم فيه بلا قادح. من الطبقة الثامنة مات سنة 85 وروى له الجميع. يقول إبراهيم عن ابن إسحاق، وابن إسحاق ومحمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني قال نزيل العراق إمام المغازي صدوق لكنه يدلس ورمي بالتشيع ورمي بالقدر من صغار الطبقة الخامسة مات سنة 50 وروى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. يروي ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن أبي حبيب هو المصري أبو رجاء واسم أبيه سويد قال ثقة فقيه وكان يرسل من الطبقة الخامسة مات سنة 28 وروى له الجميع. قال عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبئي وكان ثقة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري أو عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، يعني بمثل الحديث الذي رواه ليث بن أبي سليم عن خير ابن نعيم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر يبين فيه أوقات النهي عن الصلاة، ويعد هذا الحديث شاهدا للأحاديث السابقة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عن أبيه قال قال سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. ثم بين هذه المواقيت الثلاثة فقال حين تطلع الشمس بازغة، يعني عند طلوع الشمس حتى يرتفع النهار. وقد جاء من النصوص ما يدل على أنه إذا ارتفع النهار أحل دفن الموتى والصلاة، وهو فيما إذا ارتفعت الشمس قيد رمح. قال وحين يقوم قائم الظهيرة، أي عندما تكون الشمس في كبد السماء وبابطها أن لا يكون للأجسام التي تتعرض لأشعة الشمس لا يكون لها ظل، فمتى انكسر الظل وظهر خلف الإنسان عندئذ يباح أداء الصلاة، وكذا يباح دفن الميت. والوقت الثالث هو بعد صلاة العصر، والحديث يشهد لهذا الجزء الأخير لما سبق من الأحاديث. فقال رحمه الله: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس يعني ناحية الغروب وحين تبيض الشمس للغروب يعني تتهيأ للغروب حتى تغرب. وهذا الحديث شيخ الإمام مسلم هو يحيى بن يحيى، وهو أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه. ويحيى بن يحيى هو يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال: ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. يقول يحيى بن يحيى في هذا الحديث: حدثنا عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب ممن أكثر الإمام مسلم أيضا الرواية عنه، وهو من فقهاء وعلماء أهل مصر. قال في ترجمته: عبد الله بن وهب بن مسلم من القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال: ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. هذا هو عبد الله بن وهب يروي عن موسى بن علي. أما موسى بن علي قال بالتصغير ابن رياح اللخمي أبو عبد الرحمن المصري، قال: صدوق ربما أخطأ، من الطبقة السابعة، مات سنة 63 و100، وروى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. وأما أبوه فهو علي بن رياح ابن قصير اللخمي أبو عبد الله المصري، قال: ثقة. والمشهور فيه علي يعني بالتصغير، مشهور بكنيته، قال: ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 80 و100، وروى له الجميع. قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني، وعقبة ابن عامر الجهني ممن سبقت الرواية عنه، وهو عقبة ابن عامر الجهني قال صحابي مشهور اختلف في كنيته على 7 أقوال، أشهرها أبو حماد ولي إمرة مصر لمعاوية رضي الله عنه 3 سنين، وكان فقيها فاضلا، مات سنة 60 من الهجرة، وروى له الجميع. نعم، يعني يقع منه خطأ، لكن ضبطه أكثر من خطأ. يقول عقبة

ولكن سمعته أكثر من ذلك. ثم قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا باهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. قال: وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الركعتين بعد العصر. قال: فقالت عائشة: يا رسول الله. قال: فقالت عائشة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. نعم نعم نعم. لا لا، خذها بعد ما رجع المدينة، لأنها لم تكن شرعت في مكة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.